الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي معنى قول الله جلت قدرته: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب مجادلة كانت من اليهود له. قال: ذكر من قال ذلك. فساق بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا. فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم من ذلك ما يكفيكم. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي إن التوراة في هذا من علم الله قليل. ثم ساق الطبري رحمه الله بإسناده عن أكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله جلت قدرته: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقالوا: تزعم أن لم نؤت من العلم إلا قليلا؟ وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فنزلت: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال: ما أوتيتم من علم فنجاكم الله تبارك وتعالى به من النار وأدخلكم الجنة فهو كثير طيب، وهو في علم الله تبارك وتعالى قليل. وساق الطبري رحمه الله إسنادا آخر عن عطاء ابن يسار قال: لما نزلت بمكة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني اليهود، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، أتاه أحبار يهود فقالوا: يا محمد، ألم يبلغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ أفتعنينا أم قومك؟ قال: كلا قد عنيت. قالوا: فإنك تتلو أن قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في علم الله قليل، وقد آتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. قال إلى قوله تعالى: إن الله سميع بصير. ثم ساق الطبري رحمه الله أمرا ملحقا فقال: اختلفت القراء في قراءة قوله: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، فقرأته عامة قراء المدينة والكوفة والبحر رفعا على الابتداء، وقرأته قراء البصرة نصبا عطفا به على ما، ولو أن ما فهي معطوفة على اسم إن، ولو أن ما في الأرض فيكون العطف على ما فيها بالنصب. قال: وبأيتهما قرأ القارئ فمصيب عندي. وقوله: إن الله عزيز حكيم، يقول: إن الله ذو عزة في انتقامه لمن أشرك به وادعى معه إلها غيره، حكيم في تدبيره وخلقه. هذا ما ذكره الإمام الطبري في تفسير هذه الآية العظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى. وترى أن شيخ المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى ساق الآثار في تأويل قوله تعالى: ما نفدت كلمات الله، على أن ذلك كما ترى على ظاهره فلو أن ما في الأرض من شجر بري أقلاما ثم كان البحر مدادا يمده من بعده سبعة أبحر، يقول الله تبارك وتعالى إن من أمري كذا فيكتب وإن من أمري كذا فيكتب لنفذت هذه الأبحر ولا بريت هذه الأقلام ولا نفذت كلمات الله. فهذا كلام العلماء من السلف رحمة الله عليهم وما مكره شيخ المفسرين الطبري في تفسيره. وكذلك يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ولو أنما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلام وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وهذا الذي ذكره ابن كثير هو بعينه ما قاله السلف من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله، لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا، وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر. وهذا أمر دقيق، فقد قال تعالى في الآية الأخرى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية مثله ولو جئنا بمثله، فهما بحران، بحر يمده من بعده بحر، وأما في الآية الأخرى فبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وإذن فليس العدد بمفهومه، لأنه لو كانت الأبحر بما لا يعد ولا يحصى ما نفدت أيضا كلمات الله، لأن كلمات الله تبارك وتعالى لا نهاية لها، هي غير متناهية. وهذه الأمور من تلك الأبحر ومن تلك الأقلام في الأشجار على أقصانها كلها متناهية. فيقول الإمام ابن كثير ليس المراد بقوله بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرا، هذا كلامه رحمة الله عليه، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. قال الحسن البصري لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا، وقال الله تبارك وتعالى إن من أمري كذا لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام، وقال الربيع بن أنس إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها، وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام، وكذلك قال ربنا جلت قدرته ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته كنسبة خلق نفس واحدة، الجميع هين عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة، فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقوله تعالى إن الله سميع بصير، أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة، كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة. ولهذا قال جلت قدرته ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فترى أقوال السلف أيضا وما ذهب إليه العلامة ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى عليه في التفسير أن ذلك هو على ظاهره بحقيقته. فتلك الأقلام من تلك الأشجار في جميع الأرض وتلك الأبحر يمد بحر بحرا، يقول الله جلت قدرته من أمر كذا من أمر كذا، فيكتب ذلك ثم تنفد تلك الأبحر وتفنى تلك الأقلام ببراياتها ولا تنفد كلمات الله. ولكن ها هنا شيء أضافه رحمة الله عليه، وهو أن ذلك إنما ليس على سبيل ما يفهم من ظاهر العدد، إذ العدد ها هنا لا مفهوم له. وكذلك قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره لما احتج المشركون بما قالوا من تلك الأقاويل التي مر ذكر بعضها، احتج على المشركين بما احتج وبين أن معاني كلامه سبحانه لا تنفد وأنها لا نهاية له. وقال القفال لما ذكر أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه أسبغ نعمه عليهم ظاهرة وباطنة، نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاما والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القشيري فرد معنى تلك الكلمات إلى المقدورات، وحمل الآية على الكلام القديم أولى. وحقيق أن كلمة القديم حتى عندما ذكرها الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في ما كتبه في تقرير العقيدة الصحيحة ووصف الله تبارك وتعالى بها، لم يكن ذلك من كلام من سبق من السلف الصالحين رحمة الله عليه، أن الله تبارك وتعالى يوصف بالقديم، ولكن على أنه سبحانه الأول فلا شيء قبله، الأول فلا شيء قبله. فحمل الآية على الكلام القديم، يقول القشيري حمل الآية على الكلام القديم أولى، لا على الكلمات التي تصرف إلى المقدورات، يعني عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته. لو كتبت هذه العجائب لم تنفد أبدا تلك العجائب، فصار إلى أن الكلمات هي تلك المقدورات والمقدرات، وحمل الآية على الكلام القديم أولى. والمخلوق لا بد له من نهاية، فإذا فنيت النهاية عن مقدوراته فهذا كما ترى إذا تعلق بمسائل الخلق الظاهر. وأما هاهنا فالله تبارك وتعالى ينفي النهاية عن مقدوراته، ويكون ذلك بنفي النهاية عما يقدره تبارك وتعالى في المستقبل ويقدر عليه، إذ ذلك لا نهاية له. فأما ما حصره الوجود وعده فلا بد عن تناهيه، لابد عن تناهيه ما حصره الوجود، يعني ما وجد فعلا فلا بد أن يكون متناهيا. وأما القديم فلا نهاية له على التحقيق، يعني هو يريد أن يصير إلى أن الكلمات المذكورة في الآية ليس ما ظهر إما هو متناهي في أمر الخلق، وإنما هو ما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى بصفة ذاته، فهذا لأنه صفة الله تبارك وتعالى لا نهاية له. فحينئذ لو جيء ببحر يمده من بعده سبعة أبحر كما ذكر الله رب العالمين في الآية ما نفدت كلمات الله، هو يصير إلى هذا. وقال أبو علي المراد بالكلمات والله أعلم ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود، ما في المقدور، يعني يريد أن يقول هو ما في علم الله تبارك وتعالى، ما في المقدور لا ما خرج إلى الوجود. وهذا نحو مما قاله القفال، وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية، وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى. لأنك لو قلت ما في الأرض من شجرة أقلام، نعم كثير جدا، وبحر يمده سبعة أبحر كثير جدا أيضا عندما يكون مدادا، ولكن متناه هو أو غير متناه؟ متناه مهما بلغت كثرته. فماذا يقال فيما كان متناهيا على هذا النحو ينفد وينتهي يوما ما؟ فحينئذ يقال إن الله تبارك وتعالى إنما أراد أن يقرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى، لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة، لأنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور، فالعدد كما قلنا ليس له مفهوم. ومعنى نزول الآية يدل على أن المراد بالكلمات الكلام القديم. قال ابن عباس إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت يا محمد كيف عنينا بهذا القول، وذكر نحو مما سبق ذكره فيما أورده الإمام الطبري رحمة الله تبارك وتعالى عليه في عدة روايات. وقال ابن حاس رحمه الله قد تبين أن الكلمات هنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء، لأنه عز وجل علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من كل شيء، وعلم ما فيه من مثاقيل الدر، وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو، وما في الشجرة من ورقة، وما فيها من ضروب الخلق، وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون. فلو سمى كل دابة وحدها وسمى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه من الأحوال وما زاد فيها في كل زمان، وبين كل شجرة وحدها وما تفرعت إليه وقدر ما ييبس من ذلك في كل زمان، ثم كتب البيان على كل واحد منه بما أحاط الله جل ثناؤه به منه، ثم كان البحر مدادا لذلك البيان الذي بيّن الله تبارك وتعالى عن تلك الأشياء يمده من بعده سبعة أبحر، لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر، فعلقه بما ظهر لا بما هو متعلق بذات الله تبارك وتعالى من صفة الكلام مما لم يخرج إلى المقدور، فصرف ذلك إلى المقدور. ولا شك أن هذا قليل، لا نقول من كثير، ولكن قليل مما لا يتناهى، وهو علم الله رب العالمين. قال القرطبي هذا معنى قول القفال، وهو قول حسن إن شاء الله. فذكر قول القفال ثم أتى بمعنى قول القفال بما ذكره أبو جعفر النحاس ثم استحسن. فهذا الذي قاله القفال واستحسنه القرطبي يدخل في كلمات ربي ما في الكون من ذرات وعناصر ونظم وقوانين ونواميس ونسب وروابط وعلائق وأقدام وهباء وأحجام وأوزان ومدد وأوقات وأزمان وصور وأشكال وألوان وحركات وسكنات وأوضاع وأجناس وأصناف وأنواع. ولكن الإجمال في هذا أولى، الحق أن الإجمال في هذا أولى، ويدخل وليس بهذا الأمر المحصور، يعني ليس هذا هو كلمات ربي. لا يجوز إطلاقا أن يقال إن هذا هو كلمات ربي، لأن هذه الكلمات التي لا تنفد إنما هي متعلقة بعلم الله تبارك وتعالى، وهو صفة من صفات الله رب العالمين، وإذا فعلمه لا يتناهى. ومهما كان هنالك من أمر يتم به الإحصاء فهو متناهي، فهل يقال إنه لو جاء بما هو أكثر من المذكور عند الإحصاء بسبعة أبحر وما في الأرض من شجرة أقلام فإن ذلك يكون مؤديا إلى نفاد كلمات ربي سبحانه وتعالى؟ ولكن الإجمال في هذا أولى من التفصيل، وهي سبيل السلف. فإذا قيل هذا على سبيل إقامة الحجة على من يدعي أن ما في هذا الكون من إحكام وما في هذا الكون من تنوع الخلق مع هذا النظام المحكم الذي لا خلل فيه ولا شائبة من خلل تطرأ عليه، إذا ذكر ذلك في معرض إقامة الحجة على من يدعي أن ذلك إنما خلق بالصدفة مع ما فيه من النظام والتنوع والإحكام، وأن هذا إنما هو في المنتهى متعلق بعلم الله تبارك وتعالى، يعني الخلق لا يكون إلا بعلم وقدرة، الخلق لا يكون إلا بالعلم والقدرة. وإذا أثبتت صفة الخلق لله تبارك وتعالى فقد أثبتت العلم لله تبارك وتعالى، وأثبتت القدرة أيضا، لأن الذي لا يخلق وجاهل بما يمكن أن يخلق، فإذا ما كان عالما به وغير مقتدر عليه فإنه أيضا لا يستطيع أن يكون آتيا بشيء من ذلك الذي يتعرض لخلقه. وأما الله تبارك وتعالى فلكمال علمه وشمول قدرته يتأتى الخلق منه على هذا الإحكام وبهذا النظام. ومع ذلك فإنه لا يقال إن شيئا مما يبدو يمكن أن يكون تأويلا أو شرحا أو تفسيرا لمعنى كلمات الله رب العالمين ولا لمعنى كلمات ربي وسبيل السلف أول، بأن يقال إنما ذلك وعلم الله رب العالمين، والمراد بالكلمات إنما هو ما يتعلق من صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وكلام الله تبارك وتعالى كصفة ذات لا يتناهى، لأن علم الله تبارك وتعالى لا يتناهى. سبيل السلف أولى، وكل ما يكون من ذلك على هذا النحو من التفصيل في غير محله الصحيح فمضروب به عرض الحق، فلا يقال أبدا إن ذلك إنما يكون هو التأويل بالتحديد لكلمات ربي، وإنما ذلك يكون على سبيل إقامة الحجة على المخالف الذي يزعم أن ما في الكون من هذا النظام المحكم إنما وجد صدفة بغير خلق لخالق عليم قادر مريد، فيقال هذا كله إنما هو مرده في المنتهى إلى العلم، إلى العلم الذي لا يتناهى، والقدرة الطليقة المطلقة التي تتوجه إلى الشيء يقول الله رب العالمين له كن فيكون. وإذا فإن سبيل السلف أولى، وهذا ما ذكروه في معنى قوله تعالى ما نفدت كلمات الله، أن من أمري كذا ومن أمري كذا ومن أمري كذا، ويكتب الكاتبون بما في الأرض من شجرة أقلام، وكذلك ببحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا ما قضى به تأويل السلف لهذا المعنى العظيم، وهذا الذي ينبغي أن نصير إليه، لا نخرج عنه قيد أنملة ولا نحيد عنه، وكل كلام يخالفه فمضروب به عرض الحق، هذا ما يصار إليه. ولكن التفصيل الذي لا يجمل إلا عند الحاجة إليه، لأن الإجمال في مثل هذا أولى، يعني لا يذهب الإنسان يقول انظر إلى مد البعوض جناحه فهذا من علم الله تبارك وتعالى، هو كذلك، وهو ما دام من علم الله تبارك وتعالى هو عند الخلق من كلام الله تبارك وتعالى من كلمات الله، لا خلاف على هذا. ولكن كيف تفصل بكلام متناه وعلم ليس بشيء كلمات لا تتناهى؟ ما نفدت كلمات ربي، لأنها صفة من صفات الله، الكلام صفة لله تبارك وتعالى عند التوجه إلى الذات صفة ذات، فإذا كانت صفة ذات على هذا النحو لا تتناهى، وهذا الذي تراه متعلقا بالمشيئة إنما هو صفة الكلام عند تعلقها بالمشيئة صفة فعل، وما زال ربي تبارك وتعالى متكلم، لأن الله تبارك وتعالى صفة الكلام صفة ذات الله، فإذا ما تكلم وقت ما يشاء وعلى الصورة التي يشاء وبالكلام الذي يشاء فهذه صفة فعل، هو يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا لم يشاء، تعلق بالمشيئة، إن شاء تكلم وإن لم يشاء لم يتكلم، وهو موصوف بصفة الكلام تكلم أم لم يتكلم، فما دام موصوفا بصفة الكلام صفة ذات فإذا هذه متعلقة بذات الله تبارك وتعالى، وصفات الله تبارك وتعالى كذاته لا تتناهى، فهذا ما نصير إليه من قبل ومن بعد. ولكن عند الحجاج مع المجادل المخالف يحسن التفصيل، وأما أن يكون التفصيل تأويلا فليس كذلك، ولا هو في معرض التأويل ولا هو في معرض شرح للآية، وإنما هو دلالة في هذا الكون بالكتاب المنظور على ما وراءه من الحكمة الحكيمة والعلم العليم والقدرة القادرة. فإذا ذكر ذلك في معرض الحجاج والمجادلة على سبيل التفصيل فهو حسن جدا، وأما إذا كان غير ذلك، ولذلك ربما استحسنه القطبي عليه الرحمة، قال وهذا الذي قاله القفال حسن جدا، في حين أن الذي قاله القفال هو شرح لما قاله القفال، أتى بهذا الشرح أبو جعفر النحاس. فتواتر هؤلاء الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم على هذا المعنى مع هذا التفصيل فيما ييبس وما يصيبه من رطوبة وما يقع وما يقوم وما يقعد وغير ذلك من تلك الأشياء التي تتعلق بأعضاء ومفاصل وغير ذلك من الخلق الحكيم. قالوا هذا الذي ذكره القفال حسن جدا، كأنه في معرض الحجاج وإقامة الحجة فلا شيء فيه، وأما أن يكون تأويلا يتوقف عنده المعنى فليس بحسن أبدا، وما صار إليه السلف أولى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا يستمد بها لتكسرت تلك الأقلام ولا فني ذلك المداد وما نفذت كلمات الله. يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه، وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له، بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض الصفات، وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم وأجل منقبة حصلوها، وهي لا تمكن على وجهها ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فنبههم تعالى على بعضها تنبيها تستنير به قلوبهم وتنشرح له صدورهم، ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن كمالات الله تبارك وتعالى لا تتناه، فكيف يحصى الثناء عليه ويتناهى الثناء عليه جل وعلا، وكمالاته جل وعلا لا تتناه، فكيف يتناهى الثناء عليه؟ جلت قدرته وتقدس اسمه، فالأمر أجل من ذلك وأعظم. وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى، يعني ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لا تحمله على مفهوم العدد المذكور، وإنما هو من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول به إلى الأفهام والأذهان، وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافا كثير، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة فإنه يتصور نفاذها وانقضاؤها ما دامت متناهية لكونها مخلوقة، وأما كلام الله تبارك وتعالى فلا يتصور نفاذه، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاذ له ولا منتهى، فكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته وأن إلى ربك المنتهى. المهم أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى ذاتية وفعلية، ومن الصفات ما يكون ذاتيا باعتبار وما يكون فعليا باعتبار كصفة الكلام. فأما من حيث تعلقها بالذات فهي صفة ذاتية، وأما من حيث تعلقها بالمشيئة فهي صفة فعلية، لأن الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى أن يتكلم تكلم وإذا لم يشأ لم يتكلم. ولكن صفة الكلام من حيث التعلق بذات الله تبارك وتعالى هي صفة ذات لله رب العالمين، وكلمات الله تبارك وتعالى لا تتناهى، والقول فيما ذكره الله رب العالمين ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله وعلى ظاهره، فبحر يمده من بعده بحر إلى سبعة أبحر، وكذلك ما يكون من شجرة في الأرض أقلام، هذه الأقلام وهذا المداد من تلك الأبحر كله ينفد وينتهي ولا تنتهي ولا تنفد كلمات ربي وأن إلى ربك المنتهى، وكل ذلك كما قال العلماء رحمة الله عليه إنما هو على سبيل تقريب المعنى، والعدد كما هو معلوم عند العلماء استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني لو أنه استغفر واحدا واحدة وسبعين يغفر له، لا يكون ذلك كذلك أبدا، ولكن العدد لا مفهوم له كما يقول العلماء. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحد هذين المحذورين التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوق مماثل، وهو اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. التمثيل عندما تثبت الصفات لله تبارك وتعالى ينبغي عليك أن تتخلى عن هذا المحذور العظيم وهو التمثيل. ما التمثيل؟ أن يعتقد المثبت للصفات أن ما أثبته من صفات لله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وكذلك قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إن شاء الله يأتي مزيد شرح لهذه الآية العظيمة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، لأن هذا من التشبيه المقلوب. فالأصل أن تقول: أفمن لا يخلق كمن يخلق أفلا تذكرون، يعني الذي لا يخلق كالذي يخلق. وأما أن تقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالتشبيه هنا مقلوب كما ترى. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذلك في قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهذا من أدلة القرآن العظيم، من أدلة السمع على أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الذي يثبت الصفات لله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يثبت في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فيحذر حذرا شديدا من الوقوع في التمثيل. وأما العقل فمن وجوب أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباينا في الصفات، فإن كل صفة لموصوف تكون ليقة به وعلى قدر. فالصفات على قدر الذوات، وهذا ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. قوة البعير مثلا غير قوة الذرة أي النملة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. يعني إذا كانت المخلوقات وهي مشتركة في أنها مخلوقة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها وهو الحي القيوم، إذا كانت هذه المخلوقات وذواتها مشتركة في الحدوث والإمكان، يعني كانت بعد أن كانت لا شيئا وكانت عدما كانت، يعني صارت موجودة بعد أن لم تكن شيئا، كانت معدومة ثم صارت إلى الوجود ثم تصير إلى العدم من بعد الوجود، كل المخلوقات مشتركة في الحدوث والإمكان، ومع ذلك تتفاوت الصفات في المخلوقات على قدر اختلاف تلك الذوات، وإن كانت الذوات جميعها مشتركة في الحدوث والإمكان، ومع ذلك فصفاتها على قدر تلك الذوات وهي مشتركة فيها. فكيف بالله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ كيف كما يقول المناطقة كيف بواجب الوجود الذي وجوده من ذاته قائم بنفسه قيوم السماوات والأرض وقائم على كل نفس بما كسبت؟ كيف يمكن أن يوجد تشابه في شيء على هذا النحو إذا ما أطلقت الصفة ها هنا وها هنا؟ وكيف يوجد تماثل أو تشابه أو ما أشبه من ذلك الدنو في إثبات الصفات على حسب ما هنالك مما هو معهود من الاشتراك اللفظي؟ كيف؟ يعني إذا كان ذلك تفاوت في المخلوقات وهي مشتركة في أصل الحدوث والإمكان، ومع ذلك الصفات تكون على قدر الذوات في تلك المخلوقات، فكيف برب الأرض والسماوات؟ وأما الوجه الثاني فأن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا على حد قول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فهذا حط من قدر السيف، تشبه الأعلى بالأدنى فتكون قد نقصت من صفة الأعلى ولم ترفع من قدر الأدنى. والله تبارك وتعالى له صفات الكمال جميعها، والمخلوق له صفات النقص، والكمال فيه إنما هو كمال نسبي وليس بكمال مطلق. إذا شبه الكامل الذي لا نقص فيه بالناقص الذي لا كمال ذاتيا فيه، إذا شبه الكامل بالناقص فهذا حط من رتبة الكامل، فهذا يرفضه العقل ولا يقبل. وأيضا أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. وعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، هذا مما يقر به العقل، ومن جحده ففي عقله نستريب، لأنه ليس كل يد ككل يد، فيد النملة ليست كيد الإنسان ليست كيد الفيل، هذا مما يقر به العقل ببداهته، مع أن الاشتراك اللفظي واقع كما ترى، فاللفظ يطلق هنا كما يطلق هنا كما يطلق هنا، ولكن القاعدة أن الصفات على قدر الذوات. وكذلك في كل مخلوق من القوة بحسبه، فللطفل الصغير قوة، وللصبي اليافع قوة، وللشاب المراهق قوة، وكذلك للكهل قوة، وللشيخ الفاني قوة أيضا، وإلا ما استطاع أن يمضي في أمور حياته على نحو يعيش به، فلكل القوة، ولكن هذه القوة تكون على قدر الذات الموصوفة بتلك القوة، هذا مما لا يختلف فيه عاقل. وإذا فإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. التشبيه كالتمثيل ولكن بينهما فارق. التمثيل تسوية من كل وجه، يعني التمثيل هو تسوية في كل الصفات، وعلى الإنسان أن يحذر من التمثيل. التمثيل هو تسوية في كل الصفات، والتشبيه تسوية في أكثر الصفات، ولكن التعبير بنفي التمثيل مع أن التمثيل هو التسوية في كل الصفات، التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن، ليس كمثله شيء، فنفى الله تبارك وتعالى هذه المثلية، وإذا فإليها المصير، فيحذر الإنسان من التمثيل. أما التشبيه فهو أدنى من التمثيل، أن يكون الشيء مثلا للشيء أو مساو له في جميع الصفات، وأما أن يكون شبها له، أن يكون شبيها له، فهذا يدل على أنه يشاركه في أكثر الصفات لا في كل الصفات. وأما التمثيل فتسوية في كل الصفات، وأما التشبيه فتسوية في أكثر الصفات. وعلى الإنسان أن يحذر في إثبات الصفات من التكييف، على الإنسان أن يحذر عند إثبات الصفات للرب الأجل الأعلى من التكييف، وهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تبارك وتعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. وإن لم يقيدها بمماثل في التمثيل يعتقدها كذا وكذا مع التقييد بالمماثل، في التكييف ويجعل لها كيفية، الكيفية مفوضة كما هو معلوم، الكيف مجهول، المعنى معقول والكيف مجهول، هذا طريق السلف، المعنى معقول وإلا لكان الكلام لغوا. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى لها معنى، وهذا المعنى لابد أن تؤديه. وأما الكيف كيف استوى؟ سبحانه. فهذا مفوض. فالتفويض ليس من مذهب السلف كما يدعي كثير من الخلق، ليس التفويض مذهب السلف. التفويض بإطلاق معنى وكيفا ليس هو مذهب السلف، وإنما مذهب السلف أنهم يثبتون المعنى، وإلا كان الكلام لغوا. سبحان الله، هذا يدلنا على معنى، وهذا المعنى مكشوف ظاهر. وأما الكيفية فنعود إلى القانون، هذا يثبت صفة، هي المعنى المفهوم من ظاهر الكلام المكشوف، وهذه الصفة متعلقة بذات، والصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات، وانتهى الأمر. وأما تلك المضائق فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عنها بما بعدة ومعسر، ما جد بعده إنما هو مما طرأ على العقلية والذهنية الإسلامية بعد ترجمة العلوم التي هي لليونان وللفرس والروم وغير ذلك من المعقول، ومن علوم الحكمة كما يقولون من علوم الأوائل، فدخل ذلك على العقل الإسلامي بفساد كبير. ولكن دون الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا إلينا كتاب الله وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهل اللغة وأهل العقل، وعلمهم أسلم وأحكم وأعلى وأجل من علم من جاء بعدهم، وبعد ذلك لم يتكلم واحد منهم في أمثال هذه الأمور، ولا فهم فهما يمكن أن يلحق به شيء من النقص بصفات الله تبارك وتعالى أبدا. فأما من جاء بعدهم لما توسعوا في أمور العقل وأخذوا يدققون ويحققون، واتسع الأمر اتساعا لا يمكن أن يعود به العلم إلى سوائه إلا أن يشاء ربي شيئا، صار الناس إلى أمثال هذه الأشياء. وإذن فالتكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تبارك وتعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، فإن قيد الكيفية بمماثل فهو تمثيل. وأما أن تكون مطلقة يهون بها ولا يجعلها على شيء حقيقي، ولكن يجعل لها كيفية هلامية غير منضبطة، فهذا هو التكييف. يقول ربنا جلت قدرته ولا يحيطون به علما، ويقول سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيته، فيكون تكييفنا قفوا يعني اتباعا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك، ولا يحيطون به علما. وكذلك في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. فهذه طرق، وهذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. يعني أنت لا تستطيع أن تعرف كيفية الشيء إلا إذا أحط علما بكيفية ذاته. كيفية صفة شيء لا يمكن أن تعرفها ولا أن تكيفها، صفة الشيء لا يمكن أن تكيفها إلا إذا استطعت أن تكيف ذاته، أو علمت بنظيره المساوي الذي تقيس عليه إن لم تكن به هو بذاته عالما. فأنت إما أن تكون عالما بكيفية ذاته، أو عالما بنظيره المساوي له، أو يأتيك الخبر الصادق بذلك التكييف، ولا شيء من ذلك في حق الله تبارك وتعالى. فإذا وجب بطلان تكييف صفات الله جل وعلا. ثم أي كيفية تقدرها لصفات الله؟ أي كيفية تقدرها في ذهنك لابد أن تكون لشيء مخلوق، أن الذهن لا يستطيع أن يتصور المطلق ولا يستطيع أن يتصور المجرد، لا يمكن. وحينئذ لابد أن تقيس على ما هو مخزون عندك من الخبرة الإنسانية السابقة، والخبرة الإنسانية السابقة في الذهن الإنساني الحي إنما هي مبنية على علمه بما هو مخلوق، لأنه ليس للذهن أن يخبط في المطلق ولا في معرفة المجرد، هذا مما لا يطيقه العقل. فحينئذ عندما تعود بتكييف أو بتمثيل أو بأي شيء من تشبيه أو غيره، فلا بد أن يكون قياسك على ما هو مخلوق مما هو عندك بمخزون فكرك من صور ذهنية سابقة. فعلى أي شيء تكيف صفات ربك سبحانه وتعالى؟ وعلى كل حال يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، يعني تقديرا بالقلب أو بالعقل، أو تقريرا باللسان لفظا ونطقا، أو تحريرا بالبنان كتابة وخطا. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، وهو العرق الذي يغسل الجسد غسلا، ثم قال الاستواء غير مجهول. له معنى، وإلا فإنه لو أتى في القرآن العظيم من غير معنى لكان الكلام لغوا، وهذا مما يتنزه عنه ربنا جلت قدرته. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا أثر صحيح. وروى عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولذلك يفوض الكيف، وهذا مذهب السلف كما مر. تفويض ليس مطلقا للمعنى وكذلك للكيف، وإنما التفويض يقع على الكيف وحده، كما قال العلماء الاستواء غير مجهول، إذن المعنى معلوم، وأما التفويض ففي الكيف، والكيف غير معقول، وكما قال مالك رحمة الله عليه. وأثر ربيعة أيضا أثر صحيح، وقد مشى أهل العلم بعدهم على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليل العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. ولذلك ما أجمل القاعدة التي صيغت في هذه الكلمات القلائل، وكل ما دار بمالك فالله على خلافه ذلك، لأن الذي يدور بمالك على حسب الخبرة الإنسانية العقلية المختزنة في الواعية الإنسانية الحية إنما يكون على مثال مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم، لا يمكن أن يقاس بالمخلوق ولا أن يقاس به المخلوق، فكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك. فالحذر، الحذر من التكييف أو محاولة، لأن الإنسان إذا فعل ذلك وقع في المفاوز التي لا يستطيع الخلاص منها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. وإذا ما أتاك شيء من إلقاء الشيطان في قلبك يخص ذلك فاعلم أنه من نزغات الشيطان الرجيم، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. والوصف لله تبارك وتعالى بالطبيب كما قال الشيخ رحمه الله ثابت في النص الصحيح، ففي حديث أبي رمسة الذي رواه أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الطبيب، وصححه الشيخ الإمام السلسلة الصحيحة رقم 37 و500 وألف، بل ذكر البيهقي وابن العربي والقرطبي أنه اسم من أسماء الله جل وعلا. قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا من التشبيه المقلوب، إذ مقتضى الظاهر عكسه، لأن الخطاب لعباد الأوثان حيث سموها آلهة تشبيها به تعالى، فجعلوا غير الخالق كالخالق، فجاءت المخالفة في الخطاب، كأنهم لمبالغتهم في عبادتهم ولإسفافهم وارتكاس عقولهم صارت عندهم أصنامهم كالأصل، وصار الخالق الحقيقي العظيم هو الفرع، فجاء الإنكار على وفق ذلك. أفمن يخلق وهو الله تبارك وتعالى صار فرعا عنده، كمن لا يخلق وهو الأصل عنده، أفلا تذكرون؟ يعني هذه الآلهة المعبودة التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا تخلق شيء، أفجعلتم الخلاق العظيم فهذه الآلهة العاجزة التي لا تستطيع شيئا ولا تخلق شيئا، والأصل أن يكون الله تبارك وتعالى وهو الأصل، ثم يأتي بعد ذلك ما يعبدونه. يعني أفمن لا يخلق من هذه الأصنام العاجزة كالخلاق العظيم ساء ما تحكموه، ولكن أتى هذا جريا على وفق اعتقاده لما كان إغراقهم في عبادة معبوداته على هذا النحو حتى صارت عندهم كالأصل، وصار الله الخالق العظيم الرزاق الكريم عندهم كالفرع. أتى هذا الكلام على هذا النحو على وفق اعتقاده. التشبيه المقلوب له أسرار كثيرة، منها هذا السر الذي مر ذكره أنه سار معهم على وفق اعتقاده. وأحيانا ينسى الإنسان أن المشبه به هو المقدم لشدة ولعه بالمشبه فيعكس التشبيه، كما فعل البحتري في وصف البركة التي بناها المتوكل على الله إذ قال: كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. فجعل البركة في تدفقها كيد الخليفة، والأصل أن تشبه يد الخليفة بالتدفق والجود والعطاء بتدفق البركة التي قد اتخذها وبناها المتوكل، فقلب التشبيه لاستحواذ المعنى على ذهن. والشعراء والبلغاء صاروا في مسألة القلب على كثير من المسالك، منها ما هو محمود ومنها ما هو غير ذلك. هناك أيضا أمر آخر يلحظ في هذه الآية العظيمة هو التغليب. يقول الله تبارك وتعالى: أفمن يخلق من، التي هي للعقلاء والعلم، كمن لا يخلق. هذه الآلهة معلوم أنها لا عقل لها، بل هي غير حية وإنما هي جمادات، ولكن أتى التغليب هنا باستخدام ما هو للعقلاء ذوي العلم، استخدام هذا لغير العاقل ذي العلم. فقال الله جل قدرته: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهي ليست بعاقلة ولا يستخدم معها من إلا على سبيل التغليب لهذا الملمح، لأنهم لما كانوا مبالغين في عبادتها حتى صارت عندهم أصلا في العبادة وصار الخالق فرعا، جاء الإنكار على وفق ذلك ليفهموا المراد على معتقدهم، وهو نوع من أنواع التبسيط في الأمر من أجل الوصول إلى الغرض، ويمكن أن يؤخذ به كلون من ألوان الحكمة في التعامل في الدعوة مع المخالف. ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه إلى كم قسم ينقسم؟ ينقسم ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه إلى قسمين: متصل ومنفصل. فأما ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه مما هو متصل فضابطه نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ضابط المنفصل الذي ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه فهو تنزيه الله عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التي لا تكون لغيره، أن يثبت لغير الله تبارك وتعالى شيء من الصفات التي لا تكون إلا له، هذا ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه وهو منفصل كما قال. وأما ما يناقض ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يناقض ذلك من هذا الوصف فينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه وهو متصل، هذا متصل وهذا منفصل. ومثال المتصل مما ينزه عنه الله تبارك وتعالى النوم والإعياء والتعب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان والسنة، فكل ذلك نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. فإذا أثبت هذا المناقض لما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه فهذا كما ترى شيء لا ينبغي أن يكون، وهذا من المتصل الذي ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه. فالأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان، والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان، وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان، وكذاك ترك الخلق أهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني، كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان، وكذاك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان، وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان، وكذلك النسيان جل إلى هنا لا يعتريه قط من نسيان، وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رازق بلا حسبان. وأما مثال منفصل مما ينزه عنه الله جل وعلا فالزوجة والشريك والكفء والنظير والشفيع بدون إذن الله والولي من الذل. سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران سبحانه وتعالى. فبما يوصف الله تبارك وتعالى إذن؟ بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفى نبديه لا نتوقف، كما جاء بلا كيف ومثل لربنا ومن غير تعطيل ولسنا نحرف. نثبت ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيماني سبحانه. ما هو التحريف وإلى كم قسم ينقسم؟ التحريف والتغيير والتبديل، وفي الاصطلاح تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات العلى ومعانيهما، وهو ينقسم قسمين: تحريف لفظ وتحريف معنى. ما مثال تحريف اللفظ وما مثال تحريف المعنى؟ مثاله قول الجهمية والأشاعرة ونحوهم من أهل البدع في قوله تعالى استوى استوى، يعني يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى. ومثل قول اليهود حنطة لما قيل لهم قولوا حطة فدخلوا على أستاههم يقولون حنطة حنطة، وقد أمرهم الله تبارك وتعالى أن يقولوا حطة، وحطة يعني حط عنا خطايانا، فدخلوا على أستاههم مخالفين وأخذوا يقولون حنطة حنطة. وكذلك قول بعض المبتدعة بنصب الجلالة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لكي يفر من إثبات صفة الكلام لله، وكلم الله فموسى هو الذي تكلم، وكلم الله موسى تكليما، فينصب الجلالة هنا. وقول الأشاعرة في قوله تعالى وجاء ربك وجاء أمر ربك ونحو ذلك. ما مثال تحريف المعنى؟ مثال تفسير بعض المبتدعة الغضب بإرادة الانتقام، وقولهم معنى الرحمة بإرادة الإنعام، وكذلك كقولهم إن المراد باليدين النعمة أو القدرة كما يقوله الأشاعرة ونحوهم من أهل البدع والتحريف، وكتفسير بعض المبتدعات التكليم بالتجريح. أمر اليهود بأن يقولوا حنطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران. نون اليهود ولام جهلي هما في وحي رب العرش زائدتان، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان. فهذا تحريف كما ترى يتعلق بالمعنى. ما التعطيل؟ التعطيل مأخوذ من العطل، وهو الخلو والفراغ والترك. جيد عاطل يعني لا حلية فيه، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني أهملها أهلها وتركوها. والمراد بالتعطيل هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار وصف ذاته تعالى بها، فلا ينبغي أن يكون ذلك أبدا. وأما القاعدة السابعة في صفات الله تبارك وتعالى فهي أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تبارك وتعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هذه قاعدة عظيمة جدا. صفات الله تبارك وتعالى توقيفية كما وردت في كتاب الله أو على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أعلم بذاته، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم به من جميع خلق. فلا يجوز أن يصف الإنسان ربه تبارك وتعالى بصفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. توقف. وهذا معنى أنها توقيفية، يعني لا يزاد فيها ولا ينقص منها، إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة، وذلك من ثلاثة أوجه: التصريح بالصفة، الدلالة من الكتاب والسنة على ثبوت الصفة تكون من ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة، صرح الله تبارك وتعالى بالصفة العزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين. والثاني تضمن الاسم له، دلالة التضمين، الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع مع الذات الموصوفة بذلك. فإذا الاسم يتضمن الصفة، فهذه من الدلالة. وأما الثالثة فالتصريح بفعل أو وصف دال على الصفة، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، حديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ربنا جلت قدرته وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله سبحانه إنا من المجرمين منتقمون. فهذه من قواعد صفات الله تبارك وتعالى نافعة جدا بفضل الله تبارك وتعالى لمن نفعه الله تبارك وتعالى بها. وأما من لم يحط بها علما ومن لم يجعلها منه على ذكر أبدا، فهذا لابد أن يزيغ فهمه في هذا الباب العظيم وهذا الأمر الكبير الذي جعل الله تبارك وتعالى المعرفة له والإحاطة به قصد المقاصد في خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا هذا الخلق كله، والأمر القدري الكوني والأمر الديني الشرعي النازل بين السماء والأرض، كل ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وسبيل السلف هو السلام، هو السلام. فنتوقف عند حدود ما دلنا عليه علماؤنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فهمهم لهذا الكلام العظيم، كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك إنما هو مبني على مرتكز في الفطرة لم يتلوث. وأما الذين تلوثت فطرهم فهؤلاء الذين زاغت أقدامهم وعقولهم. وأما الفطرة المستقيمة فكما مر في كلام الهمداني في الرد على الجويني في إثبات صفة العلو، عندما دخل عليه المسجد وهو بين طلابه وهو على المنبر يقرر أنه لا علو لله تبارك وتعالى وإنما يؤول، فقال له يا أستاذ دعنا الآن من العرش أن هذا نقل، ولكن ما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا تجاه ربنا، وأن الإنسان منا إذا دعا ربه تبارك وتعالى أو سجد بين يديه إنما يتعلق قلبه وتتعلق روحه ضرورة بجهة العلو لا بجهة السفل. فقلنا عن هذه الضرورة ما دام إثبات العلو لله تبارك وتعالى يكون نقصا لاحقا بذاته كما تقول فتصير إلى التأويل والتعطيل، فدلنا على سبيل الخروج من دائرة هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا قهرا، لأن ذلك يكون فينا نقصا حينئذ، فكأننا نلحق بذات ربنا ما لا يليق أن يلحق بها بهذه الذات، يعني بذات ربنا تبارك وتعالى. فقلنا ماذا نصنع بهذه الضرورة؟ قال فصاح ووضع يده على رأسه وقال المتحير حيرني الهمداني ونزل. هذه فطرة، وكما قال العلماء عليهم الرحمة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قال كانت أعجمية لا تعرف العربية على النحو الذي يعرفه العرب الأقحاح، وإنما أجابت على مقتضى الفطرة، لم يكن لها علم سابق بما أجابت به، قد تعلمته من خارج، يعني لم تسمع هذا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قرر العلماء، وإنما أجابت على مقتضى الفطرة أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أجابت على مقتضى الفطرة، فالعودة في هذا إلى الفطرة. وكل هذا الذي سمعت من تقرير تلك القواعد، إذا رجعت إلى العهد الأول إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تجد في هذا الكلام على هذا البحث بالتفصيل من أثارة واحدة. لما؟ لأنه كان مقررا في الفطر، مركوزا في أطواء قلوبه رضوان الله عليه، فمحتاجوا إلى نفي الدغل الذي دخل على العلم فيما بعد. ولكن لما تكلم هذا بغير علم ولما تكلم هذا بخط وجه طر العلماء إلى الرد على هذا وهذا وهذا، ثم يأتي آخر فيرد على ما رد به العلماء، ويأتي آخر من العلماء فيرد على رد الرد، إلى غير ذلك مما لا يتناهى إلا أن يشاء ربي شيئا. فلما كثر الأمر بهذه الصورة كان تخليص العلم الصحيح من وسط الدغل يحتاج إلى التوفيق من الله رب العالمين وحده. وما أكثر ما تعرف وما أقل ما ينفعك الله تبارك وتعالى به من كثير مما تعلم، إنما هو كخرنوب الرومي يقولون إنما هو قنطار خشب ودرهم حلاوة. الخرنوب الخروب المعروف بتلك الثمار الخشبية فيها أثارة من حلاوة لا يكاد يذوقها الإنسان إلا بشق النفس وعسلامة الحواس، فما يزال يمضغ ويلوك من ذلك الخشب ما يمضغ ويلوك حتى يصير أمامه قنطار من خشب، والذي تحصل من الحلاوة عليه من هذا القنطار من الخشب إنما هو ذر. عليك بسبيلهم تسلم وتغنم، وإياك ومخالفتهم فتندم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.